بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه، أما بعد، فنبدأ بقراءة الباب الأول من كتاب سنن ابن ماجه رحمه الله تعالى. والإمام ابن ماجه رحمه الله أحد أصحاب الكتب الستة كما هو معلوم، وكثيرا ما نسمع رواه ابن ماجه، وهو الحافظ الكبير أبو عبد الله محمد بن يزيد بن ماجة الربعي بالولاء القزويني رحمه الله تعالى. وماجة هو لقب لأبيه يزيد، ولقب أبيه يزيد. والإمام ابن ماجة رحمه الله تعالى له مصنفات، من أشهرها هذا الكتاب وهو السنن، وله كذلك التاريخ، وله كتاب التفسير، ولد سنة 920 للهجرة رحمه الله تعالى. يقول الذهبي رحمه الله: قد كان ابن ماجة حافظا ناقدا صادقا واسع العلم، واسع العلم، وإنما غض من رتبة سننه ما في الكتاب من المناكير وقليل من الموضوعات. وقول أبي زرعة إن صح، لأن أبا زرعة رحمه الله تعالى أثر عنه أنه قال: لعل لا يكون فيه إلا 30 حديثا ضعيفا. فقال الذهبي رحمه الله: وقول أبي زرعة فإنما عنا 30 حديثا مطرحا، يعني موضوعا، وإلا فإن الأحاديث التي لا تقوم بها الحجة فكثيرة، وعدها ابن حجر رحمه عدها الذهبي رحمه الله نحو 1000 حديث. ومعلوم أن الكتب الستة على مراتب، وأعلاها صحيح البخاري وصحيح مسلم رحمهما الله تعالى، ثم تأتي السنن بعد ذلك على المرات، وأكثرها حديثا ضعيفا هو سنن ابن ماجه، مع منزلته ومكانة هذا الكتاب عند أهل العلم، عند أهل العلم. وابن ماجه رحمه الله تعالى توفي سنة 73 و200 للهجرة، توفي سنة 73 و200 للهجرة. والصواب في قراءة وكتابة ابن ماجه هو بالهاء وقفا ووصلا بدون نقطتين، فلا تقرأ ابن ماجة، وإنما يقال ابن ماجه، وهو الصحيح، وهو اسم أعجمي حاله كحال سيبويه، فلا يقال سيبويه بالتاء وإنما بالهاء. وكذلك الصواب في كتابة وقراءة ابن ماجه هو أن تجعل آخره هاء بدون نقطتين، سواء كان وصلا أو وقفا، سواء كان وصلا أو وقفا. وسنن ابن ماجه شرحها أهل العلم بعدد من الشروحات، من أشهر هذه الشروحات هي تعليقات يسيرة، وهي مطبوعة مع السنن، وهي شرح أو تعليقات السيوطي رحمه الله تعالى. وكذلك هناك حاشية أو كتاب لشرح سنن ابن ماجه، وهو أيضا مطبوع، وهو شرح علاء الدين ابن مغلطاي. وكذلك حاشية أخرى هي قريبة أو مشابهة لحاشية السيوطي، وهي حاشية السندي. ومن أوسع الشروحات وهو شرح معاصر، هو شرح الشيخ محمد آدم الأتيوبي رحمه الله تعالى، مشارق الأنوار الوهاجة ومطالع الأسرار البهاجة، في شرح سنن الإمام ابن ماجه، وهو كتاب كبير من عدد من المجلدات. ابن ماجة رحمه الله تعالى بدأ هذا الكتاب، كتابه السنن، بقوله: كتاب اتباع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي بعض النسخ قال وفضل الصحابة والعلماء. وهذه من أنفع الأمور التي يبدأ بها. فبدأ رحمه الله مذكرا نفسه ومذكرا أهل السنة وأهل الحديث بوجوب اتباع الكتاب والسنة، وأن هذا الكتاب قائم على الاتباع وعلى الأخذ بسنن رسول الله عليه الصلاة والسلام، وعلى طاعة رسول الله، وعلى طريق أهل الحديث، وليس على طريق الرأي والقياس الباطل المذموم الذي يسير عليه من يخالف الكتاب والسنة. هذه المقدمة التي قدم بها الإمام رحمه الله تعالى مليئة بالأحاديث والأبواب، ونحاول أن نمر عليها بتعليق يسير. نسأل الله عز وجل لنا ولكم الإعانة والتوفيق والقبول. نعم. بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا وللحاضرين والمستمعين. السنن لابن ماجه رحمه الله، كتاب اتباع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا شريك عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أمرتكم به فخذوه وما نهيتكم عنه فانتهوا. نعم، هذا الحديث في طاعة رسول الله عليه الصلاة والسلام والأخذ بأوامره والابتعاد عما نهى عنه. والأمر بطاعة الله وطاعة رسوله عليه الصلاة والسلام وردت في القرآن كما قال الإمام أحمد في أكثر من 30 موضعا، والآيات في ذلك كثيرة. قل أطيعوا الله والرسول، يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله، إلى غير ذلك من الآيات الدالة على وجوب طاعة الرسول عليه الصلاة والسلام. وقوله ما أمرتكم به فخذوه يشمل الأمر الواجب والأمر المندوب، وكذلك ما نهى عنه على التحريم وعلى الكراهة. وهذا هو الأصل، فعل ما أمر به رسول الله والانتهاء عما نهى عنه نبي صلى الله عليه وسلم. نعم. حدثنا محمد بن الصباح قال أخبرنا جرير عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذروني ما تركتكم فإنما هلك من كان قبلكم بسؤالهم واختلافهم على أنبيائهم، فإذا أمرتكم بشيء فخذوا منه لما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فانتهوا. وهذا الحديث ورد في قصة الرجل الذي سأل النبي عليه الصلاة والسلام عن الحج، قال يا رسول الله أفي كل عام حين أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالحج؟ فسكت النبي عليه الصلاة والسلام فقال لو قلت نعم لوجبت عليكم. ثم قال عليه الصلاة والسلام ذروني ما تركتكم، ثم بيّن أن من أعظم أسباب هلاك الأمم هو بسؤالهم واختلافهم على أنبيائهم. والمقصود بالسؤال هنا والسؤال عن أشياء لم تقع، أو السؤال عن أشياء على وجه التعنت وعدم البحث عن الفائدة، وإنما على وجه التعنت والتكلف. وأما السؤال على وجه العلم فهذا أمر مطلوب، وإنما الأسئلة التي تدفع العمل بالأمر أو تؤخره، كما قال عز وجل يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم، وكما في قصة بني إسرائيل حين سألوا موسى ما عن البقرة ما لونها وما صفتها، وكانوا في البداية أمروا بذبح بقرة مطلقة، فلما شددوا وتعنتوا بالسؤال شدد عليهم بالأمر. فالأصل هو العمل بأمر النبي عليه الصلاة والسلام وعدم معارضته بالأسئلة التي فيها التعنت والتكلف حتى يقع الخلاف في هذه الأمة. ثم قال إذا أمرتكم بشيء فخذوا منه بما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فانتهوا. الانتهاء واجب من كل شيء، ولا يتعلق الانتهاء بالاستطاعة، بل كل إنسان يستطيع أن يبتعد عما نهى الله عز وجل عنه. وأما الأمر فقيد بالاستطاعة، لأن هناك أوامر يستطيعها العبد وهناك ما لا يستطيعه العبد، فكان الواجب هو العمل بما يستطاع. نعم. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو معاوية ووكيع عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أطاعني فقد أطاع الله ومن عصاني فقد عصى الله عز وجل. وهذا كقوله تعالى ومن يطع الرسول فقد أطاع الله، فطاعة الرسول عليه الصلاة والسلام من طاعة الله، لأن ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم هو وحي ويجب الأخذ به ويجب اعتقاد حجيته كما سيأتي في الأحاديث القادمة. فمن أطاع الرسول عليه الصلاة والسلام فإنه في الحقيقة طائع لله، لأن الذي أمر بطاعته هو الله سبحانه وتعالى. وهذا الإسناد تكرر فيه ذكر الأعمش وهو سليمان بن مهران، وأبو صالح هو ذكوان السمان، وأبو هريرة عبد الرحمن بن صخر الدوسي رحمهم الله ورضي الله عن صحابة رسول الله. نعم. حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا زكريا بن عدي عن ابن المبارك عن ابن سوءة عن أبي جعفر قال كان ابن عمر إذا سمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا لم يعد ولم يقصر دونه. لم يعد ولم يقصر دونه، معنى قول ابن عمر رضي الله تعالى عنه وهو الواجب، أن من سمع حديث رسول الله أن يأخذه على هدي رسول الله. لم يعد أي لم يتجاوزه، ولم يقصر عنه، لم يذهب إلى التفريط، معنى ذلك لا إفراط ولا تفريط. وابن عمر رضي الله تعالى عنه من يعني أشد الصحابة اتباعا لهدي رسول الله واقتفاء آثاره. وهذا هو الواجب على المسلم، أنه إن سمع أمرا أن لا يعدوه فلا يتجاوزه ولا يطغى ولا يقصر ويذهب إلى التفريط في أوامر رسول الله عليه الصلاة والسلام. نعم. حدثنا هشام بن عمار الدمشقي قال حدثنا محمد بن عيسى بن سميع قال حدثنا إبراهيم بن سليمان الأفطس عن الوليد بن عبد الرحمن الجرشي عن جبير بن نفير عن أبي الدرداء قال خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نذكر الفقر ونتخوفه، فقال الفقر تخافون والذي نفسي بيده لتصبن عليكم الدنيا صبا حتى لا يزيغ قلب أحد منكم إن أزاغه إلا هي، وأيم الله لقد تركتكم على مثل البيضاء ليلها ونهارها سواء. قال أبو الدرداء صدق والله رسول الله صلى الله عليه وسلم تركنا والله على مثل البيضاء ليلها ونهارها سواء. هذا الحديث حديث أبي الدرداء عويمر بن مالك رضي الله تعالى عنه جاء على الصحابة وهم يذكرون الفقر ويخافون أو يتخوفون فتنته. النبي صلى الله عليه وسلم بلغهم الفقر تخافون، ثم أخبرهم أن الدنيا ستنفتح عليهم، وهذه من آيات النبي عليه الصلاة والسلام، فتحت في الدنيا والأراضين والغزوات وغيرها. قالت صبن عليكم الدنيا صبا، فبين أن العبد يجب عليه أن يخاف فتنة الفقر ويجب عليه أن يخاف فتنة الغنى، وكلاهما فتنتان يجب على العبد الخوف منهما، ولكن الفقر يجب أن يقابل بالصبر، والغنى يجب أن يقابل بالشكر. لذلك أهل العلم اختلفوا أيهم أفضل، الفقير الصابر أم الغني الشاكر. الصحيح الذي ذهب إليه شيخ الإسلام تيمية رحمه الله تعالى قال أتقاهما أفضلهما. فهنا يعلم أن العبد مبتلى بالحسنات والسيئات ومبتلى بالخير والشر، وغالب من يبتلى بالفقر يصبر ويعلم أنه مبتلى، ولكن غالب من يبتلى بالدنيا والغنى لا ينتبه أن هذا ابتلاء. من هذه الناحية الغنى أخطر فتنة من الفقر، فينتبه، يعني النعم أخطر فتنة من الفقر من هذه الناحية، فينتبه العبد إلى أن الله عز وجل قال: ونبلوكم بالخير والشر فتنة. الله عز وجل يبتلي العباد بالخير ويبتليهم بالشر. لذلك الله عز وجل لما ذكر نعمته على آل داود قال: اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور. ثم قال أبو الدرداء، يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يزيغ قلب أحد منكم إلا إن أزاغه إلا هي. يعني هي من أعظم أسباب زيغ العبد. وأيم الله، هذا قسم، لقد تركتكم على البيضاء، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم تركنا على الدين الواضح النقي الصافي الذي لا تشوبه شائبة. وعلى هذا أقسم أبو الدرداء رضي الله تعالى عنه. نعم. حدثنا محمد بن الشارب العبدي قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن معاوية ابن قرة عن نبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي منصورين لا يضرهم من خذلهم حتى تقوم الساعة. نعم. ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث والأحاديث التي بعده بقاء الطائفة المنصورة، وهم أهل السنة وأهل الحديث وهم السلفيون، هؤلاء الذين يبقون على الحق ظاهرين منصورين إلى أن تقوم الساعة. وهذا من وعد الله عز وجل وبشائره على أهل السنة، أنهم لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم، لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم، فهم قائمون على دين الله عز وجل، لا يلتفتون للمخذل، والمخذل يكون من أنفسهم، ولا يلتفتون للمخالف الذي يخالفهم ويعاندهم أو يحاربهم، فلا يلتفتون إلى العدو ولا يلتفتون إلى من يميع السنة والأخذ بها. لا تزال طائفة من أمتي منصورين. والإمام أحمد رحمه الله تعالى وغيره من أهل العلم قالوا: إن لم يكونوا أهل الحديث فلا أدري من هم. فنص أهل العلم على أن أهل الحديث هم الطائفة المنصورة وهم الفرقة الناجية. قال: حتى تقوم الساعة، في بعض الألفاظ حتى يأتي أمر الله، وأمر الله هي الريح التي تأخذ أرواح المؤمنين، فلا تقوم الساعة بعد ذلك إلا على شرار الناس. نعم. حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا يحيى بن حمزة قال حدثنا أبو علقمة نصر بن علقمة عن عمير بن الأسود وكثير بن مرة الحضرمي عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تزال طائفة من أمتي قوامة على أمر الله عز وجل لا يضرها من خالفها. نعم. في الوصف الأول وصفهم بالنصر، والوصف الثاني وصفهم بأنهم قائمون على أمر الله، آخذون بحدود الله، مطبقون لسنة النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا الجراح بن مليح قال حدثنا فكر بن زرعة قال سمعت أبا عنبة الخولاني وكان قد صلى القبلتين مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يزال الله يغرس في هذا الدين غرسا يستعملهم في طاعته. نعم. هذا الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام أيضا فيه بشارة، كما أنه ببقاء طائفة المنصورة بين أنه لا يزال الله يغرس في هذا الدين غرسا يستعملهم في طاعته. وبعض أهل العلم قال هذا محمول على أهل العلم المجددين لدين الله عز وجل، وأن الله يبعث على أو كل فترة دراس العلم، كما قال الإمام أحمد، من يجدد هذا الدين ويأمر الأمة بالعودة إلى الحق وإلى الكتاب والسنة. وأيضا يدخل فيه كل من يدعو إلى قامة دين الله عز وجل من أهل السنة، فهؤلاء يستعملهم الله عز وجل في طاعته، وهذا من الإعانة لهم على التوفيق والهدى ونشر الخير. نعم. حدثنا حدثنا يعقوب بن حميد بن كاسب قال حدثنا القاسم بن نافع قال حدثنا الحجاج بن أربعة عن عمرو بن شعيب عن أبيه قال قام معاوية خطيبا فقال أين علماؤكم؟ أين علماؤكم؟ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تقوم الساعة إلا وطائفة من أمتي ظاهرون على الناس لا يبالون من خذلهم ولا من نصرهم. معاوية قام خطيبا فقال أين علماؤكم؟ أين علماؤكم؟ حتى يشهدوا معه على ما سمعوه من النبي عليه الصلاة والسلام، ويشهدوا معه على ما قاله رضي الله تعالى عنه. وفيه أيضا حث لأهل العلم على نشر الحق والسنة، وبين أيضا أن كما في الحديث النبي صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة إلا وطائفة من أمتي ظاهرون، فهي ظاهرة على الحق ومنصورة وقائمة بأمر الله، يقيمون أمر الله عز وجل سواء جاء النصير أو لم يأتي، وجد المخالف أو لم يوجد المخالف. وهذا معنى قول لا يبالون من خذلهم ولا من نصرهم، يعني أنه قائم بأمر الله عز وجل، جاء النصير أو ما جاء، جاء المخذل أو العدو أو ما جاء، هو قائم وسائر على نشر الحق والسنة والتحذير من الضلال والانحراف والبدع. نعم. حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا محمد بن شعيب قال حدثنا سعيد بن بشير قتادة عن أبي قلابة عن أبي أسماء عن ثوبان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تزال طائفة من أمتي على الحق المصمرين لا يضرهم من خالفهم حتى يأتي أمر الله عز وجل. وأمر الله هو الريح التي تأخذ أرواح المؤمنين في قيام الساعة. نعم. حدثنا أبو سعيد عبد الله بن سعيد قال حدثنا أبو خالد الأحمر قال سمعت مجاهدا يذكر عن الشعبي عن جابر بن عبد الله قال كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم فخط خطا وخط خطين عن يمينه وخط خطين عن يساره ثم وضع يده في الخط الأوسط فقال هذا سبيل الله ثم تلا هذه الآية وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. نعم. هذا الحديث فيه بيان أن الطريق إلى الله عز وجل واحد، وأنه طريق معتدل، وأما طرق الضلال والانحراف والأحزاب وأهل الضلال وأهل البدع فكثر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ستفترق هذه الأمة على 72 أو على 73 فرقة، 72 من أهل الضلال، فهذه 72 هي الخطوط الكثيرة المتعرجة التي تأخذ الناس عن الخط الأوسط المستقيم. لذلك الله عز وجل قال وأن هذا صراطي مستقيما، فذكر الحق بصيغة الإفراد، صراط واحد، الحق واحد. ولما جاء إلى أهل الضلال قال ولا تتبعوا السبل، لأن طرق الانحراف كثيرة، فمن اتبع السبل تفرقت به عن سبيل الله وأضاعته عن الخط المستقيم. نعم. باب تعظيم حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم والتغليل على من عارضه. هذا الباب في بيان وجوب تعظيم حديث رسول الله والأخذ به والعمل به وعدم معارضته لا بالرأي ولا بالقياس ولا بالهوى ولا بالعاطفة، بل يجب الأخذ به، ومن عارضه بهذه الأشياء فيغلظ عليه ويزجر عن هذا الفعل كما سيأتي في الأحاديث. نعم. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا زيد بن الحباب عن معاوية بن صالح قال حدثني الحسن بن جابر عن المقدام بن معدي كرب الكندي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوشك الرجل متكئا على أريكته يحدث بحديث من حديثي فيقول بيننا وبينكم كتاب الله عز وجل فما وجدنا فيه من حلال استحللناه وما وجدنا فيه من حرام حرمناه ألا وإنما حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل ما حرم الله عز وجل. نعم. هذا الحديث فيه أيضا من دلائل النبوة أن قوما يأتون ويأخذون القرآن ويتركون سنة النبي عليه الصلاة والسلام ولا يؤمنون بها، سواء كان هذا الإيمان أو هذه عدم الإيمان والمعارضة، معارضة للسنة كلها أو معارضة لبعض السنة، كمن لا يأخذ بحديث الآحاد مثل البدع ولا يقيم لحديث الآحاد يعني قيمة ولا وزن، وكل حديث عارضه قال هذا حديث آحاد ولا يأخذ به، فكلهم يدخلون في هذا الحديث. يوشك الرجل متكئا على أريكته، يعني أن هذا من وصفه أنه يتكئ، صفة البلادة وعدم الفهم والكبر، ويأتي ويعارض سنة النبي عليه الصلاة والسلام ولا يقيم لها وزنا ولا احتراما. ثم يقول: بيننا وبينهم كتاب الله، لو كان حقا آخذ بكتاب الله فهو لا بد أن يأخذ بالسنة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: ألا وإنما حرم رسول الله مثل ما حرم الله، وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. فمن أخذ بالقرآن يجب عليه أن يأخذ بالسنة، بل العبد لا يستطيع أن يعبد الله بالقرآن بدون السنة، كيف يصلي وكيف يأخذ بتفاصيل الحج والزكاة وغيرها؟ لا بد من سنة النبي عليه الصلاة والسلام. وجاءت امرأة إلى ابن مسعود فقالت: قرأت القرآن ما وجدت فيه تحريم النمص، نتف شعر الحاجبين، فقال: إن كنت قرأتيه فقد وجدتيه. أين؟ قالت: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. فالذي يأخذ بالقرآن يجب عليه الأخذ بالسنة. نعم. حدثنا نصر بن علي الجهرمي قال: حدثني سفيان بن عيينة في بيته أنا سألته عن سالم أبي نضر، ثم مر في الحديث قال: أو زيد بن أسلم عن عبيد الله ابن أبي رافع عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا ألفين أحدكم متكئا على أريكته يأتيه الأمر مما أمرت به أو نهيت عنه فيقول: لا أدري ما وجدنا في كتاب الله اتبعنا. نعم، مثل الحديث السابق. حدثنا أبو مروان محمد بن عثمان العثماني قال: حدثنا إبراهيم بن سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف عن أبيه عن القاسم بن محمد عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. هذا الحديث حديث عائشة من الأحاديث المشهورة متفق عليها، وهو حديث من الأحاديث التي يقوم عليها الدين، كما نص أحمد وغيره أن الدين يقوم على ثلاثة حديث: حديث عمر إنما الأعمال بالنيات، وحديث عائشة من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فورد، وحديث النعمان بن بشير: الحلال بين والحرام بين. فهذا الحديث أصل في رد المحدثات والبدع والتحذير منها، فكل أمر أحدث في الدين فإنه بدعة ومردود على صاحبه، ولا يقبل منه هذا الابتداع في دين الله، لأن العمل لا يقبل من العبد إلا أن يكون فيه مخلصا لله متابعا لسنة النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. حدثنا محمد بن رمح بن المهاجر المصري قال: أخبرنا ليث بن سعد عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير أن عبد الله بن الزبير حدثه أن رجلا من الأنصار خاصم الزبير عند رسول الله صلى الله عليه وسلم في شراط الحرة التي يسقون بها النخل، فقال الأنصاري: سرح الماء يمر، فأبى عليه، فاختصموا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اسقي يا زبير ثم أرسل إلى جارك، فغضب الأنصاري فقال: يا رسول الله، أن كان ابن عمتك، فتلون وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم قال: يا زبير اسقي الماء ثم احبس الماء حتى يرجع إلى الجدر. فقال الزبير: والله إني لأحسب هذه الآية أنزلت في ذلك، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكيمك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. قال قطان: الجدر بالضم، الحيطان والجدر والجدر بنصب الجيم الموضع الذي يجب أن يبلغه الماء أو نحوه. نعم، هذا الحديث فيها أن رجلا من الأنصار تخاصم مع الزبير رضي الله تعالى عنه عند رسول الله في شراج الحرة، أي مسيل الماء، طريق الماء. فالرجل من الأنصار خاصم الزبير عند رسول الله في مرور الماء التي يسقون بها نخلهم، إن هذا عنده مزرعة وهذا عنده مزرعة وهذا يسقي وهذا يسقي، فكان الماء يأتي ويمر على مزرعة أو شجر الزبير ثم يذهب إلى شجر الأنصار. فكان الأنصاري رضي الله تعالى عنه أو كان الزبير رضي الله تعالى عنه كما أمره، يعني قال سرح الماء يمر، يعني الأنصاري قال للزبير خل الماء يمشي لا توقف عندك، يعني ما جاءك من هذا الماء يدخل فلا توقف الماء عندك حتى تمتلئ المزرعة ثم يأتيني، قال سرح الماء خل الماء يمر. فأبى عليه الزبير فاختصموا إلى رسول الله، فقال النبي عليه الصلاة والسلام اسقي يا زبير ثم أرسل إلى جارك، يعني أولا أغلق الماء واسقي مزرعتك ثم افتح الماء يذهب إلى جارك الأنصاري. فغضب هذا الأنصاري وقيل أنه منافق، فقال أن كان ابن عمتك، يعني لأنه قريب لك قلت ونصرته، وهذا فيه معارضة لسنة النبي عليه الصلاة والسلام. فغضب عليه رسول الله وتغير وجهه، فعاقبه رسول الله بمعارضته فقال للزبير اسقي ثم احبس الماء حتى يرجع إلى الجدر، يعني إلى موضع الذي يصل إليه الماء مما تحتاج إليه. وهذا عقوبة لهذا الأنصار الذي عارض السنة. فقال الزبير يعني حسبت أن هذه الآية نزلت في مثل هذه القصة أو في هذه الحادثة، وهو وجوب التسليم لأمر الله ووجوب التسليم لأمر رسول الله، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. نعم. حدثنا محمد بن يحيى النيسابوري قال حدثنا عبد الرزاق قال اخبرنا معمر عن الزهري عن سالم عن ابن عمر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تمنعوا اماء الله ان يصلين في المسجد، فقال ابن له اننا لنمنعهن، قال فغضب غضبا شديدا، فقال احدثك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقول انا لنمنعهن، يعني هذا الابن وقيل أن اسمه بلال لما قال ابن عمر لا تمنع إماء الله، يعني لا تمنع النساء من الصلاة في المسجد إن كان خروجها بدون فتنة وعلى الضوابط الشرعية يصلين في المساجد، فعارض ابنه قال والله لا نمنعهن، فغضب غضبا شديدا لمعارضته ماذا سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام، قال أحدثك عن رسول الله وتقول لنمنعهن، يجب عليك التسليم لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا يجوز معارضة السنة، هذا من معارضة السنة بالعاطفة، فعارض السنة بالعاطفة وبالرأي، فكان هذا الغضب الشديد من الصحابي الجليل ابن عمر. نعم. حدثنا أحمد بن ثابت الجحدري وأبو عمرو حفص بن عمرو قال حدثنا عبد الوهاب الثقفي حدثنا أيوب عن سعيد بن جبير عن عبد الله بن مغفل أنه كان جالسا إلى جنبه ابن أخ له فخذف فنهاه وقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عنها وقال إنها لا تصيد صيدا ولا تنكأ عدوا وإنها تكشر السن وتفقه العين، قال فعاد ابن أخيه يخلف فقال أحدثك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عنها ثم تخلف لا أكلمك أبدا. وهذا أيضا فيه بيان أمثلة على معارضة السنة، عبد الله المغفل جالس وإلى جنبه ابن أخيه فخذف، خذف هو الخذف هو الحصى الصغيرة يرمي بها، فقال هذا الخذف لا يرد العدو ولا تصيد به الصيد وإنما أثره أنه يكسر السن ويفقع العين، يعني فيه ضرر، فأخبره بنهي رسول الله فعاد يخذف مرة أخرى، فقال أحدثك أن رسول الله نهى ثم تفعله، فقال لا أكلمك أبدا. وهذا الحديث يذكره أهل العلم من الأدلة على هجر المخالفين واستدلون به على هجر أهل البدع وهجر العصاة، قال لا أكلمك أبدا. نعم. حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا يحيى بن حمزة قال حدثني برد بن سنان عن إسحاق ابن خبيصة عن أبيه أن عبادة بن الصامت الأنصاري النقيب صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. نقيب يعني كان نقيب الصحابة ليلة بيعة العقبة ونقيبهم. نعم. غزا مع معاوية أرض الروم فنظر إلى الناس وهم يتبايعون كسر الذهب بالدينار وكسر الفضة بالدراهم فقال يا أيها الناس إنكم تأكلون الربا، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تبتاعوا الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل لا زيادة بينهما ولا نظرة. فقال له معاوية يا أبا الوليد لا أرى الربا في هذا إلا ما كان من نظرة. فقال عبادة أحدثك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتحدثني عن رأيك، لئن أخرجني الله لا أساكنك بأرض لك علي فيها إمرة. فلما قفل لحق بالمدينة فقال له عمر بن الخطاب ما أقدمك يا أبا الوليد؟ فقص عليه القصة وما قال من مساكنته، فقال ارجع يا أبا الوليد إلى أرضك فقبح الله أرضا لست فيها وأمثالك، وكتب إلى معاوية لا إمرة لك عليه واحمل الناس على ما قال فإنه هو الأمر. نعم، هذا ذكر قصة عبادة بن الصامت وأنه كان في الشام وكانوا يبيعون كسر الذهب بالدينار وكسر الفضة بالدراهم، وهذا بمعنى أنه بيع الذهب بالذهب بالتفاضل، بيع الذهب بالذهب بالتفاضل، وهذا ربا الفضل وهو محرم، لا يجوز أن تبيع الذهب إلا بمثله، مثلا بمثل ويدا بيد. فعارض معاوية رضي الله تعالى عنه وقال لا ربا إلا من نظرة، يعني الربا فقط ربا النسيئة وهو ربا التأخير تأجيل، أما ربا الفضل فأنكره معاوية رضي الله تعالى عنه. وهي مسألة قديمة خلافية، ولكن الصحيح أن الربا يدخل على النوعين وكله محرم، ربا النسيئة وهو التفاوت وربا التأخير، وهو ربا الفضل وهو التفاوت بين الشيئين من جنس واحد، فيبيع الذهب بذهب أعلى منه أو الذهب بالدنانير أعلى منها، فهذا يعتبر من الذهب لأن الدينار ذهب والفضة والدراهم فضة، فكانوا يبيعونها وهي كبيع الذهب بالذهب بأعلى منه. فالشاهد أن عبادة حدثه عن رسول الله فقال تعارض برأيك، فغضب وقال لا أساكنك. فلما جاء إلى عمر فقال له ارجع، وأمر الناس بحملهم على قول عبادة وهو الأخذ بالحديث رضي الله تعالى عن صحابة رسول الله. نعم، وهذا اجتهاد من معاوية رضي الله تعالى عنه. نعم. حدثنا أبو بكر ابن الخلاد الباهلي قال حدثنا يحيى بن سعيد عن ابن عجلان قال أخبرنا عمرو بن عبد الله عن عبد الله بن مسعود قال إذا حدثتكم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا فظنوا برسول الله صلى الله عليه وسلم الذي هو أهياه وأهداه وأتقاه. نعم، أغلب الروايات الذي هو أهناه بدل أهياه، ومعنى هذا الأثر عن ابن مسعود أنه إذا سمعت حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا تظن برسول الله أنه يعارض القرآن أو تظن برسول الله أنه يقول قولا يخالف العقل، بل لا تظن برسول الله بحديث رسول الله مما صح إلا الذي هو أوفق وهو الخير وهو الهدى وهو التقى وهو الكامل. فقول رسول الله صلى الله عليه وسلم هو وحي من الله سبحانه وتعالى، وهذا الأثر ضعفه الشيخ الألباني قال ويغني عنه ما بعده وهو صحيح، يعني هو ضعيف عن ابن مسعود وصحيح عن علي. نعم. حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى بن سعيد عن شعبة عن عمرو عن ابن مرة عن أبي البختري عن أبي عبد الرحمن السلمي عن علي بن أبي طالب السلمي عن علي بن أبي طالب قال إذا حدثتم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا فظنوا به الذي هو أهياه وأهداه وأتقاه. نفس الشيء هنا أهناه، أي كما قلنا ظنوا برسول الله الذي أليق بشأنه من الهدى والتقى، فإن رسول الله لا يأمر إلا بخير. نعم. حدثنا علي بن المنذر قال حدثنا محمد بن الفضيل قال حدثنا مقبولي عن جده عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا أعرفن ما يحدث أحدكم عني الحديث وهو مرتكب على هيكته فيقول أقرأ قرآنا ما قيل من قيل حسن فأنا قلته. نعم، هذا نفس الحديث الماضية، لكن هذا الحديث حديث منكر ضعيف كما قال الشيخ الألباني. نعم. حدثنا محمد بن باد بن آدم قال حدثنا أبي عن شعبة عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة وحدثنا تقرأ هكذا حاء، هذا تحويل الإسناد، يسمى عند أهل الحديث تحويل الإسناد، أي رجع وروى هذا الحديث بإسناد آخر، فحاء معناها تحويل، فتقرأ هكذا عن أبي هريرة حاء ثم يروي الإسناد الحديث بإسناد آخر فتنظر أين يلتقيان، فهنا يكون الملتقى بين الإسنادين، فهنا ننظر أين التقى هذا الإسناد عند من. نعم. عن أبي هريرة حاء وحدثنا الناد بن السري قال حدثنا عبده بن سليمان قال حدثنا محمد بن عمرو عن أبي سلمة أن أبا هريرة. إذن أين التقى الإسناد؟ في محمد ابن عمرو. معنى هذا أن محمد بن عمرو روى عنه اثنان، شعبة وعبده بن سليمان، هذا معنى حاء. نعم. أن أبا هريرة قال لرجل يا ابن أخي إذا حدثتك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا فلا تضرب له الأمثال. نعم، ومقصود بضرب الأمثال هو المعارضة للسنة، إذا حدثتك عن رسول الله حديثا فلا تضرب له الأمثال، يعني لا تقيس الأمور بعقلك وتعارضه بالأمثلة التي يعني تخترعها أو غير ذلك، هذا المقصود بضرب الأمثال معارضة السنة. نعم. باب التوقي في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الباب فيه بيان وجوب الحذر من التحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم والتساهل في ذلك بدون ضبط، خوفا من أن يدخل في حديث رسول الله الخطأ. توقي يعني الحذر والعناية والوقاية في الحديث عن رسول الله، تحذر وتنتبه ألا تروي عن رسول الله إلا ما صح، وهذا أمر عام في القديم وفي الحديث، الإنسان ينتبه لا ينقل حديثا عبر هذه البرامج إلا وهو متأكد من صحته، لأنه قد يقع أو يكون سببا في نقل الحديث الموضوع أو الكذب على رسول الله عليه السلام. نعم. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا معاذ بن معاذ عن ابن عون قال حدثنا مسلم البطين عن إبراهيم التيمي عن أبيه عن عمرو بن ميمون قال ما أخطأني ابن مسعود عشية خميس إلا أتيته فيه قال فما سمعته يقول لشيء قط قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما كان ذات عشية قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فنكس فنظرت إليه وهو قائم فنكس يعني نزل رأسه محللة أزرار قميصه قد تورقت عيناه وانتفخت أوداجه قال أو دون ذلك أو فوق ذلك أو قريب من ذلك أو شبيه بذلك. نعم، هذا يقول عمرو بن ميمون ما أخطأني ابن عباس عشية خميس إلا أتيته، يعني أنه يحرص على زيارته في كل يوم خميس أو عشية الخميس، فقال يعني ما سمعته دائما يذكر قال رسول الله وإنما يحتاط، وهذا من توقي الصحابة رضي الله تعالى عنه في الحديث عن رسول الله. مرة يقول روى عن رسول الله فلما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا من شدة حرصهم وعنايتهم ألا يرووا إلا ما وثقوا به عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، يعني أنه يكون ضابطين لها، وإلا فإنهم أضبط الناس وهم الذين نقلوا لنا حديث رسول الله عليه الصلاة والسلام. قال فلما قال رسول الله نكس رأسه، باب الورع والخوف، وهو قائم محللة أزرار قميصه، من عادتهم كانوا يفعلون هذا ليس من باب السنة، يعني دمعت عيناه وانتفخت أوداجه، ثم قال: أو كما قال رسول الله، أو شبيه هذا عن رسول الله، أو قريب من ذلك، يعني مثل ما يروي أحدنا حديثا فيقول: أو كما قال رسول الله عليه الصلاة والسلام. والمقصود بهذا الحديث وما يأتي من الأحاديث وشدة توقيهم وعدم روايتهم ليس معناها أنهم ما رووا، وإنما هم رووا، ولكن قد يكون رووا ما عندهم من الأحاديث، أو روى حديثا سمعه ونقله الناس وسمعوه عنه، فيتوقع من روايته مرة أخرى، أو اكتفى بمن روى هذا الحديث من غيره من الصحابة، وإلا فإنهم نقلوا لنا جميع ما سمعوه عن رسول الله حتى وصل إلينا عليه الصلاة والسلام ورضي الله عنهم. نعم، طبعا هذا الحديث من أنزل الأسانيد عند ابن ماجه، ومعنى أنزل لأن في مصطلح الحديث يسمى إسناد عالي وإسناد نازل، كلما قل عدد الرجال على، وكلما زاد عدد الرجال نزل. البيقونية ماذا يقول؟ وكل ما قلت رجاله على، وضده ذاك الذي قد نزل. فأعلى الأسانيد عند أصحاب الكتب الستة البخاري والنسائي والترمذي، هؤلاء ليس معنى العلو معناه الأصح، قد يكون عال لكن فيه ضعف، وإنما معنى الإسناد سلسلة بينه عدد الرجال بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم. البخاري والنسائي والترمذي عندهم ثلاثيات، بينهم وبين النبي صلى الله عليه وسلم كم؟ ثلاث. في البخاري عددها كثير، في النسائي عددها خمسة، وكلها بإسناد ضعيف، ثلاثيات. والترمذي بإسناد واحد وفيه خلاف. وأما مسلم وأبو داود والنسائي فعندهم أعلى ما عندهم هو الرباعيات، وأما أنزل ما عند ابن ماجه هو الثمانيات، أي بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم كم؟ ثمانية. وبكر، معاذ، ابن عون، مسلم، إبراهيم، أبيه، عمرو بن مسعود، النبي صلى الله عليه وسلم، فثمانية بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم. فينتبه لهذه الفائدة. إذن أعلى ما عند ابن ماجه ماذا؟ ثلاثيات، وأنزل ما عنده الثمانيات، العكس بالعدد. نعم. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا معاذ بن معاذ عن ابن عون عن محمد بن سيرين قال كان أنس بن مالك إذا حدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا ففرغ منه قال أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كثيرا. نعم، وهذا من باب الاحتياط والتوقي في الحديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. نعم. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا غندر عن شعبة حاء وحدثنا محمد بن بشار، وهذا لقبه بندار، هذا من شيوخ أصحاب الكتب الستة، وكثيرا ما يأتي هذا الإسناد: حدثنا محمد بن بشار عن محمد بن جعفر، أو يقول حدثنا بندار عن غندر. نعم. قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا شعبة عن عمرو بن مرة عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال قلنا لزيد بن أرقم حدثنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كبرنا ونسينا والحديث على رسول الله صلى الله عليه وسلم شديد. نعم، يقول كبرنا ونسينا والحديث عن رسول الله، يجب عليه أن يتوقع، وهذا من ورعه رضي الله تعالى عنه. فالعالم إذا أحس بالشيء من النسيان كما يقول أهل العلم والاختلاط ينبغي عليه أن يتوقف في الحديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. نعم. حدثنا محمد بن عبد الله بن أمير قال حدثنا أبو النضر عن شعبة عن عبد الله بن أبي السفر قال سمعت الشعبي يقول جلست ابن عمر سنة فما سمعته يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا. وهذا الذي ذكرناه في السبب أنه ذكر ما عنده من الأحاديث، ولا ابن عمر من المكثرين في رواية الحديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، نعم. حدثنا العباس بن عبد العظيم العنبري قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن ابن طاووس عن أبيه قال سمعت ابن عباس يقول إنما كنا نحفظ الحديث والحديث يحفظ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأما إذا ركبتم الصعبة والذلولة فهيهات. ابن عباس يقول كنا نحفظ الحديث والحديث يحفظ عن رسول الله، يعني أن نحفظ الحديث وننقله للناس يسمعونه، وأما الآن أصبح أو كثر التفريط عند الناس وعدم التوقي في الحديث عن رسول الله. قال إذا ركبتم الصعبة والذلول، يعني كناية أنكم إفراط، جمعتم بين الإفراط والتفريط في النقل ولم تهتموا بالنقل فهيهات. إن كان يعني الذي يسمع لا يستحق أن ينقل له لا ينقل له حديث رسول الله. نعم. حدثنا أحمد بن عبدة قال أخبرنا حماد بن زيد عن مجاهد عن الشعبي عن قرضة بن كعب قال بعثنا عمر بن الخطاب إلى الكوفة وشيعنا، فمشى معنا إلى موضع يقال له صرار، فقال أتدرون لما مشيت معكم؟ قال قلنا لحق صحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولحق الأنصار. قال لكني مشيت معكم لحديث أردت أن أحدثكم به، فأردت أن تحفظوه لممشاي معكم، إنكم تخدمون علي قوم من القرآن في صدورهم هزيز كهزيز المرجل، فإذا رأوكم مدوا إليكم أعناقهم، وقالوا أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، فأقلوا الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم أنا شريككم. يعني يقول عمر رضي الله تعالى عنه أو قرضه ابن كعب قال بعثنا عمر، فلما بعثهم إلى الكوفة قال شيعنا، شيعنا بمعنى مشى معنا، فما مشى معنا إلى موضع قال له صرار، يعني خليفة المسلمين وعمر رضي الله تعالى عنه يمشي مع هذا الوفد إلى موضع، يعني في الطريق إلى موضع يقال له صرار، فقال تدرون لماذا مشيت معكم؟ قالوا يعني لحق الصحبة، لأننا صحابة رسول الله، وهذا من تبجيلك لصحابة رسول الله ولحق الأنصار. فبين لهم عمر أنه مشى معهم لحديث، فجعلهم يحفظون الحديث لأنه اقترن بمشيه معهم بأمر يعظمونه، فهم مثلا لن ينسوا أن عمر مشى معهم، فلما لم ينسوا أن عمر مشى معهم لن ينسوا الحديث الذي حدثهم، فكان هذا غرضه رضي الله تعالى عنه. فقال إنكم تقدمون على قوم يعني أهل عبادة وأهل حرص على نقل السنة، هزيز كهزيز المرجن، يعني صدوره من كثرة قراءة القرآن مثل صوت غليان المرجل كثرة هزهم للقرآن وقراءته، وأنهم يمدون أعناقهم ينتظرون أي شيء يقوله صحابة رسول الله حتى يأخذوا منه. فبين لهم أنه يجب عليكم التوقي وقلة الرواية عن رسول الله، ثم بين لهم قال وأنا شريككم، يعني أنكم لا تتأثمون في قلة الحديث عن رسول الله، إن كان هناك إثم فأنا معكم، وإنما المقصود هو ألا يقع منهم خطأ ثم هؤلاء شدة حرصهم ينقلون هذا الخطأ وينشرونه. فإذا خلاصة الحديث هو شدة الوقاية والتحري في رواية حديث رسول الله عليه الصلاة والسلام إلى الناس. نعم. حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا حماد بن زيد عن يحيى بن سعيد عن السائب بن يزيد قال صحبت سعد بن مالك من المدينة إلى مكة، فما سمعته يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم بحديث واحد. وهذا محمول على ما قلنا أنه حدث فيما سبق فاكتفى، وهذا من شدة توقيهم في الحديث عن رسول الله. نعم. باب التغليب في تعمد الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وسويد بن سعيد وعبد الله بن عامر بن زرارة وإسماعيل بن موسى قالوا حدثنا شريك عن سماك عن عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. هذا الحديث حديث مشهور وهو حديث صحيح، وهو من الأمثلة على الأحاديث المتواترة لفظا. أهل العلم دائما إذا ذكروا المتواتر والأحاديث التي رواها كثير من الصحابة يذكرون هذا الحديث. وفي هذا الحديث التغليظ والشدة على من تعمد الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن هذا من أخطر الأمور. وقوله هنا فليتبوأ مقعده من النار هو دعاء عليه بلفظ الأمر، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم يدعو عليه أن يدخل النار ويتبوأ مقعده منها. وهذا كله يوجب على طالب العلم وعلى الإنسان عموما أن يتحرى في النقل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. حدثنا عبد الله بن عامر بن زراره واسماعيل بن موسى قال حدثنا شريك عن منصور عن ربعي عن علي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تكذبوا علي فان الكذب علي ليولجوا النار. نعم. حدثنا محمد بن رمح المصري قال اخبرنا ليث بن سعد عن ابن شهاب عن انس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كذب علي حسبته قال متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. إذن هذا رد على الطوائف والفرق أهل الضلال البدع الذين ينقلون عن رسول الله الأحاديث المكذوبة والموضوعة ولا يتوقون في ذلك، بل بعض الكرامية كان يقول نحن نكذب لرسول الله وليس على رسول الله، وهو كله كذب في نقل الحديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. نعم. حدثنا أبو قيثمة زهير بن حرب قال حدثنا هشيم عن أبي الزبير عن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. قال أبو الحسن يقال إنه لم يحدث به غير هشيم بن أبي الزبير. في سنن ابن ماجه إذا جاءك قال أبو الحسن، في بعض الأماكن يقول قال القطان، هذا هو تلميذ ابن ماجه الذي روى السنن. هناك أكثر من تلميذ روى السنن عن ابن ماجه، ولكن المشهور والذي تناقلت نسخته هو هذا أبو الحسن القطان، اسمه علي بن إبراهيم قزويني، توفى سنة 345 للهجرة. وله أيضا تسمى زيادات القطان على سنن ابن ماجه في بعض المواضع، وأحصاها أهل العلم وجمعوها، زيادات في رواية بعض الأحاديث جمعها أهل العلم. فإذا رأيت هذا مر معنا قبل قليل وسيأتينا أيضا، يقول قال أبو الحسن أو قال القطان أو قال أبو الحسن القطان، هذا هو علي بن إبراهيم راوي السنن تلميذ ابن ماجه. نعم. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا محمد بن بشر عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من تقول علي ما لم أقل فليتبوأ مقعده من النار. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا يحيى بن يعلى التيمي عن محمد بن إسحاق عن معبد بن كعب عن أبي قتادة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول على هذا المنبر إياكم وكثرة الحديث عني، فمن قال علي فليقل حقا أو صدقا، ومن تقول علي ما لم أقل فليتبوأ مقعده من النار. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ومحمد بن بشار قال حدثنا غندر محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن جامع بن شداد أبي صخرة عن عامر بن عبد الله بن الزبير عن أبيه قال قلت للزبير بن عوان ما لي لا أسمعك تحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما أسمع ابن مسعود وفلان وفلان، أما إني لم أفارقه منذ أسلمت، ولكني سمعت منه كلمة يقول من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. نعم. وهذا مثل ما ذكرنا في التوقي في الرواية عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، واكتفى بغيره من الصحابة أنه كانوا يروون ما سمعوه، فيعني تم ونقل الدين. نعم. حدثنا سويد بن سعيد قال حدثنا علي بن مسهر عن مطرف عن أبي سعيد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. نعم. من حدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا وهو يرى أنه كذب. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. هذا الحديث أو الباب فيه تغليظ الكذب والتعرض له، وأن من غلب على ظنه أن هذا الحديث كذب أو ضعيف فلا يرويه، ولا يجوز له التساهل في هذا حتى يتأكد. فإن روى الحديث وتساهل وهو ضعيف فهو أحد الكاذبين على رسول الله عليه الصلاة والسلام، لأنه لم يتوقع ولم يتحرى. نعم. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا علي بن هاشم عن ابن أبي ليلى عن الحكم عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن علي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حدث عني حديثا وهو يرى أنه كذب يرى فهو أحد الكاذبين. يرى قرئت بلفظين، من حدث عني حديثا، يعني قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو يرى، يرى بمعنى يظن، أو وهو يرى بمعنى يعلم، فقرئت يرى وقرئت يرى. يرى بمعنى يظن، ويرى بمعنى يعلم أنه حديث كذب، فهو أحد الكاذبين. قرئت الكاذبين أي دخل في مجموع من كذب على رسول الله، وقرئت هو أحد الكاذبين، يعني الذي كذب على رسول الله وهذا الناقل للكذب. فإذا قرئت يرى ويرى، والمشهور يرى، وقرئت كاذبين والكاذبين. نعم، والمشهور الجمع الكاذبين. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع الحاء وحدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن الحكم عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن جمرة بن جندب عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حدث عني حديثا وهو يرى أنه كاذب فهو أحد الكاذبين. كاذبين، الكاذبين، كاذبين وكاذبين. نعم. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع عن سفيان عن حبيب بن أبي ثابت عن ميمون بن أبي شبيب عن المغيرة بن شعبة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حدث عني بحديث وهو يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين. حدثنا عثمان بن أبي شيبة حدثنا محمد بن فضيل عن الأعمشي عن الحكم عن عبد الرحمن بن أبي يعلى عن علي ليلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: من روى عني حديثا يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين. قال أبو الحسن القطان: في هذا الحديث الأخير الكاذبين بنصب الباء. بنصب الباء يعني بفتحها، وهذا الذي قلنا أبو الحسن هو تلميذ ابن ماجه رحمه الله تعالى. نقف على هذا الباب ونكمل إن شاء الله. الله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.